الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة في الله، قد كنا نود أن يكون فيما تقدم الكفاية، والله وبالله وتالله أننا ما جئنا إلا لأجل السلام على مشايخنا ومن لهم الفضل بعد الله عز وجل علينا، وإلا فنحن أقل بكثير أن نقطع دروسكم وما أنتم فيه من الخير، وما جاء بنا وحدا بنا إلا حبنا لهذه الوجوه الطيبة يعلم الله، وإلا فوجهتنا كانت إلى غير هذا المكان، إلا أن الله عز وجل يسر لنا. وهكذا ما طابت نفوسنا إلا أن تكتحل العيون بالنظر إلى هذه الوجوه الطيبة، سأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم من فضله. أيها الإخوة في الله، سمعنا خيرا عظيما ونصحا جزيلا تمس إليه الحاجة، ولا سيما في هذه الأزمان التي صار اللسان الناطق والمعبر هي الدنيا، وصار الميزان والمعول على حطامها وبهرجها. ولهذا ما أمس الحاجة أن يذكر الإنسان بالغاية التي خلق من أجلها، وبالنعمة العظمى التي من الله عز وجل بها علينا، وأن هذه الدنيا وما فيها من الحطام الزائل لا ينبغي أن يصرف الناس عن دينهم وعن هذه الغاية العظيمة التي خلقوا من أجلها. وإذا أراد الإنسان منا أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه لأجل أن يقوم بشكرها يقلب طرفه يمنة ويسرة وينظر في من حوله ممن ألهتهم هذه الدنيا عن الله وعن الدار الآخرة فيصبحون ويمسون وليس للواحد من الهموم إلا في الدنيا وحطامها ويوم أن جمع الله همك وهيأك ويسر لك السبل إلى هذا الخير وإلى مثل هذه المجالس فاعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولو حصل عليك نقص في جانب من جوانب الدنيا فإن الحال كما قيل وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. أيها المسلمون عباد الله تأملوا في من حولكم ولا سيما في هذه الأيام وما يعيشه الناس فيما يسمى بالامتحانات والاختبارات وكيف يبذلون الجهود وكيف يبذلون الطاقات لأجل الحصول على وريقات تقوم بها مستوياتهم فيوم أن تصبح وتمسي ولا تفكر إلا في رضوان الله سبحانه وتعالى وليس لك جليس إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك فإنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا ما قدم الإنسان في هذه الدنيا من العمل الصالح وما بذل من الجهود في هذا الجانب. ولهذا أمر الله عز وجل بأخذ الزاد والنظر في المتاع الذي يوصل إلى الجنة. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم أيها المسلمون عباد الله إن من المتقرر عند أهل الدنيا أن من بذل الجهود في الوصول إلى المرام فعساه أن يبلغ مناه. وأنت أيها المؤمن وفي مثل هذه الصروح لا تفكر إلا في الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى والاستكثار من العمل الذي يوصلك إلى ذلك. لأنك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وبحسب ركوب المشاق وتحمل المشاق تحصل اللذة والفرحة. نعم أيها المسلم، فيوم أن تركب الأهوال وتتحمل المشاق في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله وفي حفظ ما يعينك على فهمهما، اعلم أن هذا هداية من رب العالمين سبحانه وتعالى. غيرك من أبناء جنسك ومن أبناء بلدك وممن تعرفهم يبذلون الأعمار، يبذلون الأوقات فيما لا طائل تحته، والفوز عندهم هو الوصول إلى المنى، هو الوصول إلى ما يصبو إليه، وربما كان على حساب دين الله سبحانه وتعالى، وربما كان سببا للخسارة الفادحة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالطالب في دراسته جعل الفوز وحصر الفوز في الحصول على تلك الوريقات التي تقوم أعمال سنته، واللاعب في ملعبه حصر الفوز وفرح بذلك الفوز على خصمه، وربما هو في خسارة فادحة من دينه. فاعلم أنك يوم أن جانبت هذا الطريق وسلكت الطريق الآمن والموصل إلى جنة الله، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الخسارة الفادحة يوم أن يخسر الإنسان دنياه وآخرته ولو فاز بشيء من حطام الدنيا فإنه خاسر، بنص قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقال هذا لأن من خسر في مجال من مجالات الدنيا يمكن أن يتدارك ذلك، إن أخفق في دراسته فالفرصة أمامه، إن أخفق في تجارته كذلك، إن أخفق في مهنته فالأمر فيه سعة ويمكن أن يتدارك. وأما من خسر دنياه وآخرته، أما من حكم عليه بالخسارة في ذلك اليوم، فإنه يظهر الندامة ويتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا لأجل أن يعمل بمقومات الفوز والربح، فيقال قد فات الأوان. ولهذا حذر الله عز وجل من مغبة الركون إلى هذه الدنيا على حساب دين الله سبحانه وتعالى. حذر ربنا سبحانه من الخسارة الفادحة، من الخسارة الحقيقية. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، ماذا يريد؟ يا رعاكم الله، لا يريد إلا الله والدار الآخرة والاستكثار مما يراه عيانا في ذلك اليوم، نفع أترابه ونفع أصدقاءه ونفع من عاش من معه. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما أغنى عنه ما حصل عليه في هذه الدنيا، ما أغنى عنه ما حازه في هذه الدنيا من الرتب والشهادات، فإنها تفنى وتضمحل وتتلاشى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والمعول عليه في ذلك اليوم ما قدم الإنسان في هذه الدنيا بقدر أعماله وبقدر إقباله وبقدر نصبه في طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم المهيب، في ذلك اليوم العصيب. إن كان أهل الدنيا وأهل الشهادات يكون عندهم من الوجل، يكون عندهم من القلق فيما يكون في تسليم تلك الوريقات وفي وقت إعلان النتيجات، فأنتم يا رعاكم الله في قلوبنا وقلوبكم ذلك اليوم لا يغيب عن أذهاننا هذا الظن بكم جميعا: كيف يعطى الإنسان الكتاب أيعطاه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أم يعطاه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. لا نحرم ما حرم الله ما أحل الله، ولا يجوز لإنسان أن يحرم ما أحل الله، إلا أننا نرى بأم أعيننا أن الناس انهمكوا، أن الناس أغرقوا في الدنيا وحطامها. فيوم أن من الله علينا وعليكم بهذا السير وبهذا الطريق، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، نقيم دين الله بقدر استطاعتنا في أنفسنا، في أهلينا، في أولادنا. نعم يا رعاكم الله، في ليلنا ونهارنا، في منشطنا ومكرهنا، وفي عسرنا ويسرنا، وفي حلنا وترحالنا. والفضل لله سبحانه وتعالى. كثير من الآباء والأمهات والمربين في الأيام الماضية ربما حصر ولده لأجل أن يستغل وقته. ما هو السبب؟ لأجل أن لا يحصل عليه إخفاق في شيء من أمور الدنيا، وربما أخذ جواله، وربما منعه من مشاهدة التلفاز لأنه لا يتحمل أن يرى إخفاقا من في ولده أو إخفاقا من ولده. والله وبالله وتالله للمسؤولية، للمسؤولية تجاه الأولاد كما سمعتم أعظم من أن تحصر في أسبوع أو في 10 أيام أو في أكثر أو أقل، وبعد ذلك يترك لهم الحبل على الغارب. نعم يسرحون ويمرحون. إن كان منعك له من الجوال لأجل أن لا يلهيه عن دراسته، فإنه يشكل عليه خطرا في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فيوم أن اعتنيت بأهلك وأولادك في ليلك ونهارك، فاحمد الله سبحانه وتعالى. فأناس هداهم الله ليس له هم إلا أن يرى ولده في أعلى المستويات في مجال الدنيا وحطامها، ولو كان فاشلا ولو كان ضائعا، فربما أعانه ودفع به وشجعه. فإذا جاءت المحنة، إي والله أنها محنة وليست منحة، بارك له أهله وأقاربه وزملاؤه وجيرانه، ودعوا له بالدعوات وهو ذاهب إلى بلاد الكفار، لا يؤمن على عقيدته ولا يؤمن على أخلاقه ولا يدرى على ماذا يرجع. من تلك البلاد، وإذا فكر أن يكون من الدارسين في مثل هذه المراكز وهذه الصروع، رأيت من يصده صدودا، ورأيت من يلمسه، ورأيت من يوبخه. فيوم أن جعل الله في قلبك القناعة وأنك لم تبالي بهذه الترهات وبهذه الأقاويل وبما يقول هؤلاء، وأنت تنتظر وعد الله سبحانه وتعالى يوم أن يقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم. ننتظر وعد الله ونسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات على هذا السير. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم يبقى لا يزال. نعم أيها المسلمون، إنها نعمة، إنها منة من رب العالمين، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفصاحتك ولا بمالك، وإنما هي منة الله سبحانه وتعالى. يوم أن شرح الله صدرك لهذا الخير، لهذا السير. نعم أيها المسلمون، عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يثبتنا وإياكم على هذا السير حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.